Book 2 86 86 86 Perguntas Passado 2 أسئلة الماضي 2 أسئلة الماضي 2 Que gravata você usou? أية ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ Que carro você comprou? أية سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ Que jornal você assinou? أية جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ Quem você viu? من رأيت؟ من رأيت؟ Quem você encontrou? من قابلت؟ من قابلت؟ Quem você reconheceu? من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ Quando você se levantou? متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ Quando você começou? متى بدأت؟ متى بدأت؟ Quando você terminou? متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ Por que é que acordou? لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ Por que é que se tornou professor? لماذا أصبحت مدرساً؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ Por que é que pegou táxi? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ De onde você veio? من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ Para onde você foi? إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ Onde você esteve? أين كنت؟ أين كنت؟ A quem você ajudou? من ساعدت؟ من ساعدت؟ Para quem você escreveu? إلى من كتبت؟ إلى من كتبت؟ Para quem você respondeu? من جاوبت؟ من جاوبت؟